حديث 1349 به حديث ده ده بحث إبراهيم إيتا كرن وأو نوية الجدر كتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات. إجبلي سينويا إبراهيم كنوين كلين ثنتين منهن دنوي إجبان هرسكا في ذات الله عز وجل إجبر خديب باروي أبدا الجلنب. قوله إني سقيم وقت قلت يا قوم أخوهن ديك أزم أسين ساخم أسنشم الجلوب دركب بما عيدوا. وقوله وقلت ناوي وقت صنمش كان دين أو مبيهات ينك إبراهيمي فيها بوانا ديار بكت كوان صنمات شبه چنابت بجا قلت وان بل فعله كبيرهم هذا ها مظنوان أبي أف صنمت ديش كان دين هذا ده هزرا خوبكن ده عقل خوب دانا شولي ده بزانن أف صنمت هفكر هندنان عبادت بو بتكرن شبه چنابت. وقال وقلت هذا يسيح بين هو ذات يوم وسارة رجا كش رجا أو جنك خسارة العرب كيبون وتشون إذ أتى على جبار من الجبابرة هو إبراهيم إدبر ظالمك الظالم ربولي. فقيل له جهندك قوت أبي ظالمي إنها هنا رجلا ظلامك الفري بحس إبراهيمي معه امرأة جنكك الجل بحس سراي من أحسن الناس شوان كسنا يشخرك لو ترو تازتر. فأرسل إليه بجملكي أبي ظالمي جاب إبراهيم هنار فسأله عنها فصيارة أبي جني إش إبراهيم كرب عليه الصلاة والسلام. فقال وجود إبراهيمي من هذه أبكية. قال إبراهيم قوتي أختي أبا خشكا منا ومقصدوي أبهابو خشكاوي أبو ديني. فأتى سارة إبراهيم شو مكجن كخو. فقال وقوتي يا سارة أي سارة وديار كركانش برش قوتي خشكا منا قوتي يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك سري عرضيش بلي من وتا تخدان إيمانين أم خشكو برايت إيك يدينينا. وإن هذا وهنديك أب ظالمي هيا سألني بصيارش منكر كان أب جنكها شكسا فأخبرته ومن أو بحسان من قوتي أنك أختي هنديك توي تخشكو مني فلا تكذبيني بجاه شياربي من ندر خدراوي هكرت شو أنك مالكي من ندر خدراوي. فأرسل إليها بجتن أبي ظالمي جابا ساراي هنر مقصده ويا خلد. فلما دخلت عليه بجتن وقت بجوركتي وشو ينك في ظالمي ذهب يتناولها بيده أف ظالمها أف جبارها شو بدس بابشتي. فأخذ بس خد تعالى جر بهنوي طنكر بيدخل عرديدان. فقال أبي ظالمي قوت السراي ادع الله ولا أضرك تو دعاش خدي بك وأضرر التنوك. فدعت الله أبي دعاش خدي كن فأطلق أثملكها أفظلمها هاتبردان بين طنقيا ويجيش. ثم تناولها الثانية اشتهن جارة دويجك دس هوبتي فأخذ مثلها وكي في جارة ايكي خد تعالى جارة كدي بهنوي طنكر حالوي نخشكر او اشت انهش نخشتر اش جارة ايكي. فقال جارة كدي ابي ظالمي قوت الساراي ادع الله لي ومن دعاش خد بك وخد تعالى من درز بك ولا اضرك اضرر التناكم. فدعت جارك دي دعا كرن فأطلق خد تعالى تشيك. فدعا بعض حجبته أبي ظالمي قازي هندك اش درجه بانت خوكر فقال وجوتوان إنكم لم تأتوني بإنسان وتمروه بمن إناينا أفجنكها نمروه إنما أتيتموني بشيطان وشيطانك بمن يئيني شنكو تجارة ملكي أبي ظالمي تشتهو صبجا بخونا ديبي فأخدمها هاجر البيجتن أبي ظالمي هاجر كرا هدية بسراي هاجر ديكا إسماعيل پیغمبر عليه الصلاة والسلام وهو صخد تعالى خلاص كده مش فأتته سارا هاتنك إبراهيم پیغمبر وهو يصلي وقت هاتي إبراهيم تنفجد أبو نفجد كده فأومى بيده إبراهيمي أبدست خو إشارت كر أبدستي بإشارته قوتي مهيا يعني حالتك حالة تصحبت الجلتة هيا قالت سارا قوت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره خد تعالى حيلة أبي ظالمي أبي كافر أن أبي خراب خد تعالى حيلة وزفران والسنجويد ضرر المناكر وأخدم هاجر وهاجرجك خد تعالى برسك منكر كبة خادم بومن أبي ملكي هاجر كره هدية بومن دو خدمته من بكت قال أبو هريرة بجاء أبو هريرة خد تعالى جرازيبة قوت تلك أمكم ها أبوها ديكوية بحث هاجر خد جرازيبة يا بني ماء السماء أي كرة آب عسماني هذا بحث عربانا جبرش قوتي بنو ماء السماء چنكو جلك فايدي بخو زيدي حدش باران ادبينا والدفون جهات چن او جهت باران جلك ليتتا خار